تداودية صطاد برشيد كازا محمدية كراج حلل سبادة ولا سلمية ولاد بن حمان عايشين بالنية ألبان دي ميستيريو جيجي حميدة لاشفرتي موطور يعطيك سيدة ولاد كازا صحاب دار بيضا هزو يديكم اليوم نايضة وجدع قنيطرة من كنس وفاس نطلع لخدامة باش نتنفس ولا بودة فخاطر بيبي من تجيب مهدي ولا ياسين انا اليوم مع جيجي حميدة انا اليوم مع البوندي انا سميتي يوكا تاكا وهفينا فينا اخواتي انا اليوم مع جيجي حميدة انا اليوم مع البوندي انا سميتي يوكا تاكا وهفينا فينا اخواتي يا البابور يا مونا وهفين وهفين اخواتي عطيوني الفيزا والباس وهفين وهفين اخواتي جتو باك لغاب Un fond d'audia, mon zinc m'a dit ma même j'ai de la Belgia. Piscine, villa, robot dans un riad. Vodka, whisky, 3 kilos de grillade. Mida au platine avec qui on fait la gif. Des bombes platine, des bombes du rip. C'est la fête, jet set, bouteille trosée. La bête étalée et ne névrosée. On est heureux en tirant l'air, rap fantasia. Fais-moi une danse, tu vends, bouge ta chahma. Ouais, c'est le halla, soir, ce c'est hami. Maman n'aime pas ce que vend Anmi. Anna Lyouma m'a dit Jahmida. Anna Lyouma m'a Albani. Anna Smidi Yuka Dada. وفينا فينا اخواتي انا اليوم مع جيجي حميدة انا اليوم مع البوندي انا سميتي يوكا تاكا وفينا فينا اخواتي يا البابور يا مونا وفين وفين اخواتي عطيوني الفيزا والباس وفين وفين اخواتي بدي وانا الملاح فك لي خداش غاشت لا كوتسي جير اون روك في الليغ سور دو شعبي جدانس لا رومبا بارلو زنمي اتي فيري دلا هوندا الحمد لله اون اي تخي لوان تاديش كارد لا بيش بيان با نو في عيش وبيت دي بوش اي دي بوش اون ديش ياك دي بو ميك فوك لي ميف فاخش معاكيش كونفيرتي لي تير ا مامبيشي روني سو بوا توجور بلاك ان دي جي خرجو المحيا في البيتي لي تي تانجي سوار سي دون لا بيسين بوا حبس كون با بلونجي انا اليوم مع جيجي حميدة انا اليوم مع البوني انا سميتي يوكا تاكا وفينا فينا اخواتي انا اليوم مع جيجي حميدة انا اليوم مع البوني انا سميتي يوكا تاكا وفينا فينا اخواتي يا البابور يا مونا وفين وفين اخواتي بيب العروسة جات وفين وفين اخواتي يا البابور يا مونا وفين وفين اخواتي عمي شي فور قال لي امشي دبا